Activity 45 Numbers نشاط الخامس والأربعون الأرقام اقرأ بصوت عال في الإنجليزية لوائح الأرقام الموجودة في الكتاب. هل يمكنك التمرن على إيجاد الأرقام الضائعة في كل من التالي؟ استمع إلى التسجيل لتتأكد في حال كنت مصيباً وكرر كل الأرقام. Listen and repeat the numbers. A 2 4 6 8 10